الله وبركاته. لا الدرس الليلة المتمم للعشرين إن شاء الله من سلسلة شرح مقدمة الأخ. بسم الله. ولم تجد صحبة فاسق ولا بلا سهود ضرورة ولا رضا الخلق في سخط الخالق، فالله أولد الرضا الفاسق. فقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق خير منقذ، ولا يحل الفعل حتى يعلم حكم الإله بسؤال العلماء، ويقتدي بالعلماء العاملين تابعي سنة خير المرسلين صلى الله عليه وسلم. نبدأ على بركة الله. كما قلت لكم في الليالي الماضية أو بعضها أن هذا المخلوق وفقه الله توفيقا غريبا، أرجو الله التوفيق والسلام من أخواته، أنه حكما ما ترك باب من أبواب الشريعة في تهذيب الأخلاق والتحذير من شكان ما يضر في الدنيا وفي الآخرة، ما أذكر له قاعدة قد يدخل تحت ياسر. ولذلك الحمد لله الليلة تم 20 ليلة وإحنا متباركين مع مقدمة قادة ترفدها صفحتين، يا غير الراجل اللي يقول من كلام ما في كلمة ثلاثة تشرح وثلاثة وعمق ما له قاعد له وطاير به السعة. قال إن علمه ما جايز إن نطلب رضا المخلوق بسخط الخالق، يعني يتعارض لك مرضات الخالق ومرضات المخلوق، ازرق عنك المخلوق بعيد وبالك الرضا الخالق سبحانه وتعالى. وهذا السبب واضح، لأن مولانا يكفيك من المخالق، يا غير المخالق إلا اجتمعوا ما يقدر يردوا عنك شيء جاي يسلكم إن شاء الله، ولا جاي يجي يسل لك اللي يقدر يسلكم، حد يهرب إلا شرش يقدر يرد عنك، واللي يقدر يرد عنك اللي المليك. المخلوق مهما بلغ يعود بوك وامك واخوك ولا هو باخلك شيء ما عنده لك شيء، يا غير مولانا جل وعلا شرد عنك ما يقدر يوصلك، وشي جايبوا لك ما يقدر يردوا عنك. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. إلا اجتمع الإنس والجن على يوصلوا لك ضرر ما يوصل لك، ما هو العاد مولان عاطفي لنا، وإلا اجتمعوا كاملين على أنهم لا يجيبوا لك منفعة ويكفوا عنك ضر ما يوصلك ولا يندفع عنك إلا بأمر من الله تعالى. ما دام المردة كاملة بيد الله، ألا له الخلق والأمر، وإلى الله ترجع الأمور، اعبده وتوكل عليه. معناها أنه لي اعتمد لي حد وفرق في وقت لا مولا أهل أخر كامل فيه، هذا سمعتوه، هذا واجب على كل منا واحد يعود دائره فيه. ولذلك المخلوق عنده منين يموت يمرق الدنيا كامل وينسرق الهيه ويعود الله مطروح بين يدي ربه اللي خلقه. إن قال وين أهلك ما تلاهم معي، أين أصحابك بقوا، أين الدنيا اللي كنت تفرق فيها عمرك بقيت، أين الكهرباء اللي كنت قاعد فوق أنت وارك ظال مثل قمر، أين جمالك، أين حالك، أين عزك، أين وظيفتك، أين شغلتك، وين التمرين. لهو فقير من أفقر الخلق وأثقل شيء لي، الليلة الأولين تنضع لها 24 ساعة مزقنا في القمر، لهو يعتبر على أنه كان في ضلال بعيد. لا ليلة ليلة وحدها الأولى ما تنضع عليه إلا هو كان فارق شغل الواحد كان غرور. وشبه اللي تعدلوا الناس ترفدوا وتبعد مع عن الناس وتلموا في التراب وتردموا حتى ودي علي حجرات قسمات ورقة عقالي يرتدي يبعد عن الناس، وانت كنت ما تتحمل انك تتفرق مع الناس، يعني انت عقب تعود ترفد وتبعد عن الناس، ولين هم اللي تلاو يرفدوك واحدين لا يدفنوه يرفدوك في عقاب الوت، وتك اللي شاري تندار في عقاب ترتفد في بلد الشقارة والعمال وبلد الكباش، لأنك كبش ما عندك موشي في تقدم عقب لك متكي ما نقات تقعد وملموم ما نقات تفرفع عمال ومدرعيك الباس ما هو مخيط متدارعك من الخياطة أعلى درجة منطرك بقات ونعايلك بقو ودراعتك الزينة بقات وبلد مطلتك اللي تتكي عليها وفراشك اللي ما يقدين قرب وبيت رقادك بدايتي شاشرتك يخرصوك ما تقد جاوبهم وانت جايس رب وجايس ملائكة ما تعرف الا هي الجاي. اذا انا جاي حاسس بهذا الحال وعارف انه لا مضر كلها لا بد له منه يا رب في الشتم رسابق ينقبض. يا الله الشتمر ما يعرف انت يلوها. هذا هو اللي خمم وهو اللي ملاه ما ترجع يجمع مع الناس. وليالي شلم بيال واحد منهم الفوقاني يتمسك ما يجي يضحك حتى بيهن حد قدامه ذا كامل ما هو قاد يتمونه. يا إله إلا الله. قال الإمام النووي في مقدمة شرحه لصحيح مسلم خارج بعض الصالحين أنه لا يرى للرحمن أنه ما يضحك حتى لقاء ربي. يا إله إلا الله. قال نموه بيالي ما حد ما تعرفت الله يلقاني عند مولانا ما داعي شير الضحك بيالي ما نعرف أنا قاعد القيش. قال نفع عندما ما توفر مخلوق الناس تقسله ويضحك. قال هم إن لقى ربي وبشرني بيح لعتنا وحق ولعت ما راضي مولانا عني إذا ضحك لو خر وراه ذاك من الندامة ما أبرقي وقيا والناس يصلونه وهو يضحك في الموت. يا ربي اجعل موتنا كنومنا واجعل حجابنا سرورا اجعل موتنا كنومنا واجعل حسابنا سرورا اجعل نقاشنا لا نوع من تظهار كرامتنا وفضلنا واجعل موتنا التي رفدتنا ما نجبر كبعا واجعل خير ايامنا يوم لقاء اما هناك شيء وقت من يجيني داء الله. هذا لا بد من الان قال لك عين المرض الفلان تقدر تستعيذ بالله وتسلك منه ولان قال لك كذا قد تستعيذ الله لكن القدوم على مولانا في الحال اليه والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت لان وقت الموت المخلوق ينشعل قالوا شوه الدنيا ما كان مظهر لك فيها حالك عند الله ولكن الان دورت تنشم لك الحقائق. لا اله الا الله وتعود في الدنيا ما قد تبارك نكبه وعند لقاء الله قال لك الراحه عدك بها حاله ما تحتاج مرشي موكك ابدا. الله اكبر الله اكبر. وكل فتره ورا فتره يفشح لك عن درجه من الاهانه ما قد جاء سمعت بيه. الله اكبر. نسال الله العافيه والسلامه. جلك ما بيتسحم بالماء عليك الجنابه ما بتنزل ولسانك ما بيتحكمه يعني تتكلم بامور الدنيا ينطرص من يدك وانت لا تذكر مولانا له كيل يبكم كلامك يجل لله انت لا تذكر مولانا وقتك ترد المراد تقطع لترد ما افتر وقتك تخرص طاعة مولانا هو كيل نكده وقتك تخرص في الشارع والاجنبيات ما تمل يعني تسمع كلام الناس ما تمل وانت تسمع القرآن هو له تنعس واضح فيك ان اعضائك ما هي من طربة شور مرضات مولانا. هذاك عيب العلماء والله ما هو عيب. انا ما تيت نتكلم ما قالوا وحدين هو لا يعيب العالم فلان. الله يمن امنك. هو لا يعيب هو لا يعيبنا. انا ما نقول فلان يا ارنا طرح ما وحد كامل قال لكم فلان يعيب فلان ولا يعيب فلان قولوا انتم هم اللي تعيبوه لانه هو طرح ما وحستوه انتم الا لفلان اذا اللي معيب فلان انتم اللي تحزنوا كل شيء بحالي ما رم حاليا يتحوزها على العالم معناها ان الله ركبت السدرت وفكرت وتعرف يا العالم اني مارته لا تقول اني انا قلتها قول انك انت هو اللي قلتها لانك هو الحس هذا. قال مولانا عن المنافقين انهم مارتهم يحسبون كل صيحة عليه ما تعيط ما قال ويشكم يا قيسكم انتم. قال مولانا هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله هنا نقول لك العالم اللي راكب شيكس يقولوا هذا عينه على فلان ونقول العالم اللي معدر كذا يتكلم في التلفزه يقولوا عينه على فلان. يا اقول ثاني اذا فيها من العلماء حد يعرف رمضان تمضى 29 ليله وهي فتبارك الله ذو زينات العلماء يتعبوا لماذا تضيف انت الواحد من العلماء وتخلي الغري معناها ان اغراك انت عالم بذاك العالم تعرف فيه خسائر ولا اني طاحت ماره قلت انت ها هذه ما عرفنا انت هو رضلت هذا يقول واحد يركب سيبس وجي ابس وما ابس ويتر واصل وجده وصابته ويتا يقول واحدين هذا مارس فلان واللي فلان اخي عالم مولانا يذني بالعلماء هون الصفة بالمونيتاري وعنده شمل الوتات يضوى وعنده شمل القصور في درسة فرنسينا اللي يرمح يا غير احنا لا نقول لكم مرة ان نقدر عود وعيننا على فرنسا يا غير نطرحوا احنا ما رتقبوا انتم لو كل درجات تديروا عليها رقم تقولوا هاي راك ما اعطي فلان بيا لي نعافوانا انا نطرح مرة ما نقول فلان ولا فلان ارعاوها الصلاة عودهم نفهمتوه ولا هطار يملي عنكم علماءكم اجداد علماءكم الدرس حتخرصوا للشريطة سابق تخلقوا يلحق فيهم من المارة فيهم محدين نقول لهم علماء بنافة علماء القلايد الواحد داير الكرافات تفرقبته خاصة لا حد يدركوا كي الكبس يا غير ما نقول فلان ولا فلان نطرح مارة يقوموا واحدين ما صمت يقولوا هاي عينه على فلان ما نرضى عين الله على ذيك المارة يا غير ارعاوها لا تخلق يا انا نقول لهم في الدروس واسمعوا نقول لهم على المارة المارة اللي هي دارك الشركة انا لا قدر الله ألقاها عنده داره ومسلطنا لها السراي وقبل طرح شركة عند فمها يختاري كانها تكرد له اللي يفرق عليه صبحة حاك ماله إمام ومؤذن وفقيد عند فم الدار كلها يفركس وحاكمة السلسل اللاني لنبلط مع الصباح له مارو العالم قيم العياط والفقيه والإمام مؤذن قال ما هو أنا بعد ما هو أنا أخبارك فم الشركة ما رصفت شورك لو ما جاي فم ما بحق ما في الشركة إذا شفت زاد عالم يتنهت والله واحدة يتنهت وقول له إلا جات فيك الشركة أخذ عنه أرقاه أرقاه ما في شيء يوجعه إلا واللي يتمرس وما يقول ها واللي ما تمسه ما قال ها معناها أنه مليان من مارة وأنا وقت ما نفرح مارة ما قال واحدة منكم أنتم وفق قلوبهم لك بعد فلان لك بعد فلان لك بعد المحاضر فلان انا ما نقول فلان يا غير نطرح مارين تسمعوا انتم بالمارد يقولوا ها يا الله وقتنا يا بلاد مقيل معانا قبل يوم هذا ايوه انا ما قلت فلان اللي اطرحت مارا ارعاه من مارا سمعتوا يا الله ما سمعتوا الله يحلم اذا قال لنا وقالت لنا الشريعة هو اللي حد وقال هوتو قال ولا يحل له ان يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله ويسار العلماء ويقتدي بالتابعين لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال على الأخبار واضح فيه على أنه يفرق بين العلماء التابعين والعلماء ما هم تابعين ولذلك قال ويسار العلماء ويقتدي بالتابعين الوعاد عينه على العلماء كاملين يقول ويسار العلماء ويقتدي بهم يا غير قال ويقتدي بالتابعين معناهاش معناها اللي يقتدى به وينتبع لا حد ماشي على اللي يعرف خارج عالم متعاقم على اللي يعرف وخارج عالم ماشي على اللي يعرف وقد قلت لكم في دروس ماضية والليلة نكررها ان ذكر العلماء وخاصة ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم ذكر شيئا من هذا قال علن العلماء ثلاث انواع عالم بالله وعالم بأمر الله في صفات ثنتين عالم بالله وعالم بأمر الله معناها بشريعة الله هذا هو العالم المأكفتي جعلنا الله الشريعة يعرف وخائف من مولاه هذا من يعطيه لك مولانا لا تستدبع عنه ونيت جبره في البلاد اسكن معاه كان كلامك يدفنك ولا اشكل عليك شي يفتيك ولعل الله ان ينزل عليها رحمة فتشملك معاه الله أكبر. عالم بالله عالم بامر الله هذا هو رقم ما في خالق عالم بالله يا غير ما يعرف امر الله أكبر. هو عالم مولان وفي خوف من مولان فغير خاص ولا احد يعرفه شريعة مولان جاهل من جهة الاحكام واخباري في رب السماء تولى خارج لك من الجهلة اللي من زلت تتعلموا الاحكام تمشي دمعك ويوخل من عندك قلبه يشوق والهوالك بعد يوم يومين يسولك عن نكاح ويسولك عن بيع ويسولك عن شاشرت ويسولك عن رجب ويسولك عن تبسام ومخلوق عاد متبارك في باري عنه المعاصي ويجرس بلدهم الطاعة. معناها كان خاص لله حقيقات درويدي كان يدور مولانا وعالم مولانا وخايف من مولانا يا غير ما متفاصل له اللي عدل يرضي به مولانا هذا عالم بالله يا غير جاهل بأحكام الله خارج اللي عالم بأوامر مولانا يا غير مولانا ما يعرف قلبه ما فيه الخوف من مولانا وهذا هو أخطر العلماء على الأمة. اللي انت فتح المسجلات عالم بوامر مولانا يا غير مولانا من دركات عالم على سبيل المثال المسجلة تعود مسجل فيها شيء من العلم غريب الكتاب فيه كلام الشريعة يا غير من دركان الكتاب يصلي كان يصوم كان يزكي كان يذكر الله كان يعبد يا ما تدخل هان عدي هذا هو مثال مخلوق جوارحه ما هي مطبقة وقلبه فيه مسجلة ملموم فيها العلم اللي تفتح مسجل يرفدك في العلم واللي تخرج جوارحه ايه ما هي مطبقة. الله أكبر الله دمعرني علم وعلم مسجل وهو لو ما في صد انت شوف تخرج الأجنبي هذا هو لك هو والشيطان اللي يزرهم الجاد يروز معاها ويتنهول وعند الطبل وله يرقص وهو لباس به لو ركبه السفيه إجماع يركب معاه في التفسي يعني انت تقول استقوا الله يهجف فيك هو التفسق ما يستطح ما رد علمه هذا عالم بوامر الله يا غير مولانا ما هو قاضي على قلب الخوف منه مهاته مهاته مسجل فيه بليدة مسجل في العلم وهو الأخر ما داخله الذي يقول أمور الثاني ما نافع عيشته هو ما نافع علمه ولذلك استعاد منه رضي الله عنه أعوذ بك من علم لا ينفع ومثل له رضي الله بالحديث الصحيح أنه الأرض العياذ بالله التي تمسك ماء ولا تنبت عشبا ولا كلاء تمسك الماء معناها تسكن لكل من يشرب منه الناس قال ما في نبات ناس تقرا عليه والناس تفطر من عنده قال ما في نبات وفرس لم يقدر الصيف كامل قال المراعي هذا مثل له رسول الله صلى الله عليه وسلم فهمت ولا ما فهمت اذا العلماء ثلاث عالم بالله عالم بأمر الله مولانا خايف من مولانا مخلوق مولانا خايف من مولانا وخايف ويعرف أوامر مولانا اللهم اجعلنا منهم قولوها كاملة أيوة خارج عالم بالله تغير ما فيها تعرف الأحكام خلعنا خاص ولا يوجد وياسر من المسلمين يبقي الخير تغير لا ما هو رأي مادة تنتظر بيت ربه يا العلم خالق واحد من أركان مالك بن دينار واحد من عباد مولانا الصالحين العلماء الأولياء الورعين وأنه قط مرة سافر مع أحد من رفقاه ولا أحد من تافقه كي يقولوا تلميذيه والله أحد من أحبابه وأنه متوه ماشين وتوهنين بركوا عند واحد على شبره واحد عاد واحد وما ما مهلا باط واحد يا عباد الأصنام واحد في شي بعد من الكفر وطول عيابنا أنه متلاو يدعوه إلى الله وتخلي الإسلام قالوا ما قدون استرباو عنه لا بد من انبات وعاهين علموا أحكام نفسه قبوا هنا ومعاهنين جلي صلاوا المغرب وصلاوا العشاء وصلاوا ذيك الأمور يرقد العالم هذا مالك بن دينار انت لا هي تتبرم عليهم أمن هذا من أركان كافر قالوا السلام عليكم قالوا عليكم السلام قالوا لا يترقدوا قالوا ها قالوا انتم الرب اللي دليتوني عليه يرقد اللي ترقد الناس والله ما يرقد هذا كلام رقال عالم بالله يعقب عود عالم بالله يا غير جاهل بأمر الله قالوا له ما رأى الله ربنا سبحانه لا ينام لا تأخذه سنة ترى العرب عليه صلاة مطر قالوا ايه أرأيتم عبدا ينام وسجده يقوام الله أكبر لا إله إلا الله الشقال ما يرقد مع حد مولى الدار ما فات رجل المرجل على عيطه قالوا ما نعرف عبدي شطغل حد يرقد ما فات رجل اللي شقله من قالها؟ قال ذلك بنو دينار اللي التلميذ اللي معاه. قال سبحان الله لما خلوق عرفناهم مولانا ورنها ولا راح لي الليل اني عاد اخبره مولانا منا. قلة الحسد، قلة الحسد. قالوا من راجل علمناش من دين مولانا والنهار راح في الليل جاء مخموره مولانا احنا قاعد متخطين عاد تعرفوا الجاد. قال مالك ابن دينار لا مراد من العقل والليل عنك رجال ما هو خارج صاحب الله وهي النبات وقايم من الليل. الله أكبر. الراجل اطرح لنا قاعدة حب ان العبد المملوك ما يرقد ويرقد وعرضي نزل واحد باتوا ذيك الليلة نرب به لك تذكير العدد وامراد من داخل الإسلام قبيل معناها خارج من عباد مولانا اللي ندلوا على مولانا ده هو كان جاهز لله الوسل شديدة وخاصة الله يندار فيها قلسوا وعنده من يتمثل من محرك المفتاح لا تدفع قام أمتحرك جاهز. لا فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ عالم بالله وهي اللي شار القرآن شو من معاني. قال مولانا جل وعلا قالوا على المنظرم مثل قال من خارج بعض القلوب اللي تعود فيها نور فيها صقر وخاصة لا يندار فيها نور الإيمان. قال يكاد زيتها يضيء معناها تكاد هي تقضي قاع ولو لم يمسسه نار سابق الدين انت فيها النار هي قاع كلها تقضي وحد. ولذلك عمر بن الخطاب كان مرة يتكلم مسألة ماذا تنزل بها جبريل يجي جبريل يجيب عاد يفهم من دين مولانا ما هتنزل بيه قاجري بلاد مشاهد عالم بالله جاهل بأمر الله. مولانا عارف ويقول مولانا عم واحد من الصارة مولانا ماذا تعرف الشريعة؟ قال ويا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق جد اللي اخبر على قلوبهم من الحق هو المخلوق عين الدمع هو نصراني هو كافر يا غير ني يقطر على قلبه له ذاك الاستعداد فيه النور الإيمان عندما ني يقطر في قلبه من القرآن تبقى عينه مجد. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عينه يتخرص الواحد له دمعته ما سوى نصراني يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهيد. قال مولانا فأثابهم الله بما قالوا جنات ليك الدمع ما خديت تمشي باطل لأنهم مستعدين واحد منهم خاص لا يوجه وهذا موجود ولله الحمد شاهدنا أمهاله في المسلمين. واحد سوني مرة في درس ولا كان في قلتها لكم في الدروس المسجلة واخذ من المسجد سوني عن حكم يتعلق بزوجته لا تظنوا اني خرجت من الموضوع ده كامل لله الموضوع هذا كامل اياك نشرح لكم انواع يسأل العلماء منهم العلماء ان العلم رواية كبيرة وان ياسر من العلم عند رحنا اللي لقاه يعود عراض لا يعود مسجلة كافياك من العلم سواني قال لي حكم يتعلق بزوجته تريد نفتيه تريد باطن فكر في القلب تذكري ذاك ما ينعرف وقال لي انه بعياله منها وانه كلا ويعرف لي لعات حلمت علي لا يفهمنا ولعات مدى تحلل ثم يدري نفكر ان ايش قاطع لي الكلام قال لي فلان لا ترحم بي ولا تشفق علي ولا انشفك اعرف اني انا لا حاجة لي في شهوة بعدها النار أنا لا حاجة لي في شهوة بعدها النار أنا مرد له يتلذذ بها بدني ونكوى بها بنادي الله لا حاجة لي ولا ندور عندك قال لي لا تلوذري لقول ضعيف لوذري لا المسر العودي لا وقعت في قبري ما ندلي عينية قدام الملك مسر ما ندلي فيها عينية عند السؤال لا تفكيني بها ما ندور ولا تخاذع لي انا شهوتي قال لي ما تحملني على حرمات الليل ما في فجاج تمر ولا في فجاج تولد نور ما تسبق تسلك راسي من عذاب الله لا تروض للقور ضعيف ولا تروض للرخصة لا اله الا الله تالي لا ترحم بي ولا تشفق علي ولا تروذني القور ضعيف. شوفهم عاقب هذا مع ذا اللي ندورهم. واحد يتمونك ويقول لك لاك عالم ممسع ونختار يجيل لا لفلانيان ولا يبيح ولا يعدل ومخلوق زاري قاطع لي الكلام. انا والله ما نفكر له يقول في الحكم تو من هذا المتميت الهجئني. قال لي فلان لا تشفق ولا تشفق علي. انا الشهوتي ما تجرني لعذاب الله ولا في غاية من مسألة كاملة له تجرني لعذاب المريض. ومسألة ان قد ندلي عيني يا بني هذا الله لا تفتيني بها من دار. يلين قال هاني من قال هذي ما في تعارف. انا قاعد نفتيه بس. الله اكبر ما في تعارف. هذا اللي ما يدلي ملاح عينيه بين يدي الله منين. هذا واحد شاد دي من المسلمين عنده النوع من قوة الايمان. هذا النوع شنقل امراض عارف بالله وخائف من الله وخاص لا تعلم له الاحكام. واحد يسولني يقول لي من درى. هذا واحد يسولني السمع للنوع. واحد عادي قال لي فلان قال لي انا مختار قال لي نسولك من درى كان الادم مع مولانا كم نطرم مولانا ويرفع عني البلاء. والله الادم مع مولانا نرضى من مولانا بدل معدل مولانا ولا نسال مولانا شي بتعاقم على اللي قدام مولانا. الله اكبر الله اكبر يا هي الله. نرضى بما رضيه ربي عليك. والله الادم مع مولانا نتم نقول له يا مولانا طالب منك تصرف عني اللي مقدر عليك. كان الادم معاه نرضى باللي قدر عليك. والله الادم معاه نتم نشكيل ومن العذاب كانوا يرفعوا عني. هذا النوع من النسيله يجعلني حاير. ذا واحد جاهل بالاحكام يغار عارف من رب الاحكام. الله يجعلنا يلوذ الادم يلوذ الادم مع مولانا وفوت السنوات على السنوات يقري سلامي المريك مخلوق يسولني سؤال يدل على الخشية من الله. سوال عن الأحكام وتوف مصبوبة سؤالي ابني دغار مخلوق عاد مات يلوذ الأحكام يلوذ الأدم مع رب السماء والله. لكن اللي يليق بالمخلوق مع رب بعود قاعد لي ما نشكي المولانا من اللي عدد إما يأخذ معدل اللي ندلي بها الرغبة وتوف. والله الأدم معاه من الشكيل ومن العدل ايهم اقلع لمولانا عدل. لانه قد سمعت به يا عباد الله شكل قاع شكل قاع غريب يموت لقاه ما هو عالم به قاع. هذا تلميذي يحضر للدروس يسولني هذا النوع من الاسئلة. وهذا النوع لا يكاد يوجد لا يكاد يوجد. تقرأ الناس وتعود لباس بها وتعود الروح وتعود فيها الخشية وفيها التقوى يغار للنوع رياض الجنة فيها النوع من الرفعة ما هو قاع ما ما ما ما يجيب علي تورك. عالم بالله عالم بأمر الله يعرف الشريعة وخايف من اللهم اجعلنا من عالم عالم بالشريعة يغار مولانا ما هو خايف من مسجلة فيها علم. اما الشيخ مولانا عن طريق مسجلته اياك صبور الخلق ان انت تسمع صب وتقول عالم وان يتخرج جواسه له جاه. هذا علم الله اخبار ولو خر كامل المسجلة ما فيه عالم بالله ورتعد من مولانا يغير الله ما يعرف خاص لا احد يعلم ولا يتقطر فيه تقوم مكينة محوم خالق الانين يتعلم دين مولانا يموت في 24 ساعة تحرق مكينة ومن شدة المشي. لا اله الا الله لا اله الا الله. جاء في بعض الاثار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مسافر تم يتعاقب مع واحد مشرك وعرض عليه الاسلام هو مسافر. المخلوق انطق بالشهادتين اللي خلق له واللي ما خلق له يعيد عليكم تعاذبت بها الراحلة اللي كان عليها على الجمل وطاح ومكسل. الله أكبر. النبي لما تم يخرصه مثقل من وراء في الهجسة حافت به والنام لازم طاح ونيجا مقمم عنه عيني. قال الوحدة من الصحابة يا رسول الله احنا شفناك امراض كنت خرصه قمم عنه عيني قالهم استحييت منهم. الله أكبر. قالوا استحييت منه شنو؟ قالهم لأنني رأيته يأكل من ثمار الجنة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يأكل من ثمار الجنة. نعم. الله أكبر. نادم لا كأن جاء لا إله إلا الله جاءت مع الخاتمة. آمن آدم اتجلوز من فوق راحل تقول لي خلق له ما خلق له مات وقف صوته ايام الله دلدك ظهر عاد سكرات الموت النبي سلم اللي مكاشف له عن الرواية يهوار المخلوق منجيل وشمل ثمرات الجنة قاعد يفطش فيه. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. مخلوق قد قاعد على شعر توشاه جلوفه إلا الله. أمر غريب. الله يرجع عنا وعنك. خرج أخ من أولاد الخيام الكبارات والناس اللي متعدي وروه. يا الله ما اللي تقولون إن عجب أولاد الصالحين. الله أكبر. أيكم هذا ليه يضيف الراس؟ عود الله أولاد الناس المعلومة والناس الفضيل وهو ما يسوني عن أحكام نفسه. الله أكبر. بينما تلحق شادي آخر عاد يسوني عن جماعه وعن جراشه وعن نومه وعن سواكه وعن تقلباته وعن وعن وعن وعن وعن الله أكبر. واحد يدخل على مدير من مدراء الدولة وقاعد معاه شريف قاعد مع المدير ودخل عليهم واحد يطوف من التلاميذ دخل عليه هواله دخلت عليه واحدة دخلت على المدير قبل ما تدل حيل. الله أكبر. يا بلا صافحة. الله أكبر. وحياه الشريه ما قال له كلمة. الله أكبر. تبرم عليه التلميذ وقال له أهجل هذا ما يتوقف أنت مديدك لا من هذا الأجنبي. اللهم آمين. قال له لا يطلب رضا المخلوقين بسخط الخالق فالله أولاد رضا من الهل. تراكني تمتس قبيلك تسهى عن الناس اللي أكبر من نفط الزيلق فيه الله إلا حد وتخطي وتدعي وتتهدد وتكتف وتتحزم جاي لا إيديك بب الله إلا حد لأنك نعقرت ونين إن قال لك أكبر منك إن قال لك أبدأ لك حين الضلال تبدأ صالفتك تتخطى الناس اللي نسمات القبيل لغير ما قط الشفت بعد الناس حكمك لأن غضبان المولان. لا إله إلا الله. مولانا ما هو في قلبك هذا ما اللي مجيول للعلماء قالوا هذا قالوا ما يتوقف قال الشريف طيب ما يعنيك وكذا الله أكبر. الشريف يدافع عن الوزير معناها عن المدير تبرم عليها الراجل هذا وقال له يا أخي سبحان الله أنا قال له ما تحير منك احنا عنا قال له باقي فيا ان الشريعة اللي احتمال هانا وانا ماني والخيمة كبيرة والناس ما هي لا يتقدرني والشريعة جعلت الناس شورك انت وشكلك لانك شريف عدت انت اللي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قابل الشريعة يوطى عليه وكلامك يقدي نسمعه وعدت انا اللي ماني منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم وانسان شادية هو اللي ننتفسر مولانا وشريعة مولانا والناس اللي تخرفني قاعد تحقر بي قالوا هذا هو اللي خمم قد الله يمنى أمنك هذا لك عنكم انه ما يفضح افضاحة مولانا ما ادري اصلح هذا اليوم هو الخالق يوم قل المولانا حد ينتفصل الدين والخيمة كبيرة قل المولانا اليوم والخيمة كبيرة ينتفصل الدين ذيك محدين ما هم معترفين انه حق الله إلين تسافروا تبعوا هو الخيمة كبيرة هو قاعد عندي مولار إلا قليل وهذا هو وساي وحدين ما يتحملوا دروس يقولونهم يا لطهم قاع ما يصمت لأنهم قاع ما هم العلم الله الحي أغل إحنا هرنا ما فرض علينا نقول الحقائق وفرض علينا ننصح الدين والنصيحة وفارضنا علينا نكشف لأن رقاه ما أفطن للمرض منين ما هو لا يدوي يا غالي أن يتم يكرر عليك المرض وأنواعه قلت عقب تمشي تروض للدواء عالم بالله، عالم بالله وعالم بأمر الله، هذا ما كيفتش. عالم بالله يا غير ما يعرف أوامر مولانا، عالم بأوامر الله يا غير مولانا ما يعرف. هذا وزرة أنواع من جميع اللي يحرك على وجه الأرض عجينات الله وسلام إلا واحد متقادين فيه، واحد ما يعرف مولانا ولا يعرف أوامر. الله أكبر. هذا دابة قعمهم العيل ولا هذا جهل حمار مولانا ما يفكر فيه الشريعة وما يعرف، يعيش كي الحيوان يرتد. عالم مولانا وعالم شريعة مولانا أنا كيف تش، عالم بوامر مولانا يا غير ما هو خايف من مولانا. شريعة لله، ولذلك كان يقول له اتق مولانا، قال مولانا ويأتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، ولا يحد يكادون يسطون، يكاد الواحد يلحقك بسطو تيبطك. قال مولانا قل فأنبئكم من شر من ناركم النار، قل له مازال قدامك حياة مولانا، انت اللي قاع مانا قابل تسمع ذكر مولانا، ووالله ما والله ما تتعرضوا في الدعوة المولانا ما اجبرتوش من الحجينات اللي تحروف وتالله اللي تقولوا قاع فلان اللي يقول قاع ما جاء منه الشيء. هذا راهو مادة كاملة تقول اشهد ان لا اله الا الله، يا غير حد يختار يعرف الاخبار، يقول لهم اتقوا مولانا خليه يجي يجبر الاخبار. الله يضحك. بعض الناس يقول هذا اللي يقول فلان ياسر وكاي وهان، يا غير ان قال له يجرب ايش بقاع شوف اني مين ما الحق بصوت والي والله قاع الشد كان. اذا ويسر العلماء لا يحل له ان يفعل فعلا حتى يعلم اسم الله فيه، هذا مقبول مني. قال مولانا ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تعمل عملا ولا تقل قولا الا بعد ان تعرف حكم الله فيه. تبارك الله. معناها ان الانسان خلق ما يعرف، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. يا غير تعلموا وسووا. حوز على حد من اهل العلم وقول له من راح حد لا سابق تعدى الفعل والله تعدى القول، قول له ارجع لا يعدل كذا حكم الصوم، ان يقول لك عدل كذا قيمه وله تعقب يوم القيامة إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصم. الله أكبر. إيش العلماء يقودوا يوم القيامة جايين شهر مقيمين لعياط، يا مولانا لا تعذبنا، إحنا المشكلة ما هي من نبينا إلا العلماء اللي كبرنا معاهم ما قطوا قالوا نتقوا الله. هذا ما لي عيب العلماء، هذه حقيقة. والله إلا حق الله، ومع ذلك يوم القيامة يطرح سؤال على الأنبياء هل بلغتم أمتكم، يقولوا الأنبياء والله يا ربنا، وقال أنهم أولا بهم الخوف من مولانا يقولوا ما نعرف، سولهم مولانا يقول لهم أنتم أنتم أمتكم إيش قالت لكم يا نوح أوقف يا هو نوح واجه يا نوح أنت إيش قالت لك أمتك، من شدة الفزع من مولانا يقولوا ما نعرف. الله أكبر. ينسى قاعدة اللي قط قالوا له كان من خاص في شدة مهابة هيبة الله وجلاله وعظمته. يوم يجمع الله الرسل فيقول ما لا أجبتم شن قالكم يا رسولي مشيتكم للعباد شن قالوا لكم العباد، قالوا لا علم لنا، لا علم لنا والله ما نعرف ذا الجارون، طارت قلوبهم مخشية فيدتهم، ولا ترى وقاع مذكرين فيهم اللي يكتب ومع ذلك ما ترى مذكرنه بشدة الخوف من الله. من فم يحره مولانا يقول فلنسألن والله لنسألن الذين ورسل إليه ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. الله أكبر. لا إله إلا الله. يدني نسول الأنبياء هل بلغوا، ويدني نسأل كل أمة عن شيارة النبي، ويدني نحكم بيناتهم بالعلم بيلي أنا كنت حاضرا لاغي. يا رب اشعله يوم الفوزنا عند لقاك. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غيب. أنا كنت حاضر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إلى العلماء وأماركم ورسل الأنبياء هل بلغتم؟ وإذا أخذ الله ميثاقا الذين أوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتمونه. كل عالم قال ويه انا اعطيتك العلم ما انك اياك تعيش به، قلت لك اياك تبلغ رساله لانك وراثه الانبياء. لا اله الا الله. تعطي منه لذاك اللي يوافق الناس وزين عند الناس ونسيت رب الناس. الله اكبر. مالك يمشي له رئيس الدوله يدور يقرر له تلك تقول العلم يوتى ولا ياتي. العلم يجاه غير ما يجي. العلم ما يندار في حاشيه الدار. مشي أولادك إلى يعودوا من جملة الناس. أنا ما نقري تركة البطارين ونعطيهم ميزة. تركة البطارين يقعدوا مع الفقراء ما عندهم باش يتعشى. لا إله إلا الله. قعد أولاد رئيس الدولة مع الفقراء ما فيهم حد عنده خمسة. لا إله. تم يصرتوا للدرس ولا ما يخص حد منهم شيء. هذا هما هم العلماء. الله إنا حي. هذو هما العلماء اللي دين مولانا يدرى له يدرون. قالوا أبدا ما الله يجعلنا شعبات منه. صحيح محال. العلم الله القدام ما هو النورة. لا سمعتوا. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسل. يصوروا الأنبياء إيش يصور الأمم مش قال. يقولوا الأنبياء والله والله بلغنا. يقول الأمم والله لك ينكروا واحدين من الأمم كلها عدل ولا يسرك. إن يلحقوا أمة رسولنا صلى الله عليه وسلم. إن قال لهم أنتم جاءكم رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم. يقولوا واحدة والله والله إيش أنا بقى. شو بلغنا الرسالة وأدى الأمانة ونصح وقال لا إله إلا الله. ما أكتم شيء. ويقولوا أمة لي أمة النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا حتى أنتم يا الأنبياء وهاونا الشيخ دوركم إحنا علوم منكم. الله أكبر. الله أكبر. يشهد النبي هم بالصدق والتبليغ ويشهدوا على الأمة من المشكلة جاية لا من هم. يقولون الله يا أمة تروحيه أمة تروحاه كذبتوا جاكم من الحباء. يقوموا الأمم قايمين لعياط مظاهرات على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون طبعا تشهدوا علينا ونحن احنا وانتم معكم في زمن قاع. الله أكبر. يقولون هم بنا اللي احنا عندنا كتاب مولانا وقالنا في الدنيا كنا نقراوه علمنا نوح قاعد صرطوه ما يصرطوا حد. الله أكبر. وتراو يقراوا عليهم الصورات. الله يمن أمنك. يقول لهم مولانا ما يبدل القول لدي. اللهم آمين. هي اللي يقول مولانا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس يشهد عليكم نبيكم بأنه بلغ لكم وبلغونكم أنتم وشهدتوا له بالصدق وعاد بدك تسيبوا قاعد عدعوا تشهدوا قاعد على الخلق. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. تسأل العلماء وتقتدي بالتابعين. قلت لكم البارح في درسنا إن الصفة تولد خدفة. من اتبع اتبع ومن أطاع وطيع ومن خالف خولف. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني تشوف مخلوق اتبع اتبع شرع الله مش على ظهر. لأن المستهدي انت من لعن انت تشوف هركا لقاش انت قايش دار مدة تشوف حد من اولادها ماشي شوارها لا تتم على هرته لا تسول ولا تمشك على هر يعني يكرر الفم يجي التواقف عند الفم لانه ولد الدار حد من عباد مولانا مولي الطيبين متبع خلاص حد يدور الجنة يكرد واطياته له دور يتم يجك يجك انه هو عندهم الجنة. ويقتدي بالتابعين ويرعم العلماء ما هم تابعين. تبارك الله. لا سمعتوه ولا ما سمعتوه. ويقتدي بالتابعين معناها يعود ايه ترى منور النمو اللي كان سوانا قلنا له يا الاخباري لا تدخل عنا ظلمة. انت قلت لنا التابعين التابعين عينك على من قال ان ذوك اللي يدلون على الرحمن يحذرون طرق الشيطان. تبارك الله. انا هان العين عليه بالتابعين ذوك اللي يدلوا الناس يتباركين معاها يسهدوها ويعسوها. والغريب عبر بشي في القرآن قال يحذرون طرق الشيطان، ان الشيطان عنده مبديات ونمارس العالم المتبع، لكن اللي قد منين ابليس يدخل مع طريي يقيم هو العياط على الأمة يقول لهم باركم المخزره وتخرب منها قباكم. الله اكبر. لكن حد لكن حد قصص ينين يعقب يعرف السارق تخرب منها. وهي اللي قال مولانا جل وعلا: يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ماكم فاطرين خطوة، الخطوة تنقال للواطية، تنقال لك لا واطية واطية، معناها لا تتم الشيطان اللي قد من يرقب اقرعه ترقب انت على فرو يعني يعقب يدفعك في النار. لا تتبعوا خطوات الشيطان لأنه عنده مبيديات وعنده قويطرة، يتم يقول لك صدي له وصدي له يعني يعقب يدير ذيك سلسلة من النار. وان العالم المتبع لكن اللي ضوانه مولانا على مبديات الخزو متبارك مع الأمة يصقلها من الوي وقد من يترى له يضل يقول له عساك عساك ليك مبديا للشيطان تعالى صدي له ها لا تقبض لك فراج صدي له. يحذرون طرق الشيطان معناها قد من يترى له يشيلك كمرسي والله يمشي بيك فراج يقول لك ايه لك عنك فراج ما وديك لك فراج الصراك صدي له يا خي الله يرضى عنك. شو هذا فاهمين ولا ما هو داخلكم؟ يحذرون انهم مارت العالم التابع ذا اللي قص قص لك واطيات الشيطان يعني ما يخليك متقشمي تعود الله ريتش برمارة يقول ها الله المارة اللي قطمه وهاج الله هي هل لم بدي تقباله المكسور مغزي. اما ذا اللي يقول لك الله شيطان يصبوا لك ذاك عالم يا غير ما هو تابع. الله ما فهمتوه. يقال ويقال ان تنقال معناها حكايه ما معروف صحتها من عدم. الله اكبر. من الامام الجنيد هذا العبد الصالح بخير وسمحوا لي درعدهم وحدين ما يقدوا بالتصوف. الله اكبر. التصوف ان ينقالهم يقولوا تفقع على الضلال فلان يقريكم الضلال. الله يمنى امنك. خالق يا اخوتي من مخالق ان يذكر حد من عباد مولانا الصالحين يطير له كم. لا اله الا الله. الإمام الجنيد اللي كان يقول عنه ابن تيمية تقدس الله سره. الله إذا قدس الله سره. قال الإمام الجنيد يقول إنه خالق مرة إنه مكاشفات تمنينه وقالوا شيء ويتكلم له إنه قاع إنه هاتف كأنه جاي خبر من مولانا. الله أكبر. الوحي أساسا ينزل الله على الأنبياء الوحي بعد اللي بالتشريع. مع ان الوحي ايش مرة قالوا ابن عباس انه قد شاف واحدين متضايقين ومكفرين واحد قالوا عنه كافر قال لهم اهتم ايش بينكم عنه قالوا لي انه قالوا انه يتحالي قال لهم هذا قال لكم حد الله اكبر يتحالي قالوا لي يتحالي ورا النبي سلم هذا ما له ضلال قال لهم وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم. الله اكبر. الله قال لهم يجي الوحي قبالي غير من الشياطين رضي الله عنهم يا غير الوحي مرة يعود فيه وحي يا غير ما هو الوحيد اللي عينكم عليه يجي للناس اللي ما هي أنبياء ما له قال وأوحى ربك إلى النحل تبارك الله والله ذيك نبية ما تصح وقال وأوحينا إلى أم موسى وقال إن التراب يوتحى عليها زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض وأثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها تبارك الله. إذا يا الله نعرف أن الوحي قاع مقصين كبيرة فيها كلام من عجينة الوحي فيها الوحي اللي عينكم عليه وخالق واحد ثاني ينزل على واحدة من الشديات تبارك الله. الله يا من فهمتوه الله ما يلاي تنكروه لا اللي بقيتوا هذا حق الله قال أنه هو ذات تمنين وكاشف له برواية وحس حد يقول له أنا قال لك رب العالمين قال لي مولانا أني نقول لك أنا راضي عنك وأنك تعذر اللي بقيت. الله اكبر. تمورا لا يبشرون انه جاي من عند مولانا وانه هاته وانه كشف من قال لك انك تعدل اللي بقيت قال له يخزيك. الله اكبر. يخزيك هذا قال انه ما ترى خبر من مولانا اصلا يا هاي الله من قال هذا وقال له كيفاش ايش كيفاش شب فيه قال له انا عرفت انك شيطان ارانك انفضحت اراني عرفتك. الله اكبر. هذا اللي كرت معايا طرق الشيطاني هاي خطوات الشيطاني قالوا بما عرفت ذلك يا جمري قالوا ما حدك تقول لي البشارة تميت لنا الصنات لكن الخبر يقدر يعود صادق ويقدر يعود كذب ونين قلت لي عدل اللي بقى يتعدل قال مولانا علينا لا إن الله لا يأمر بالفحشاء الله أكبر. أنا عندي نصوص ماني قابل حد يدخلني فيها ظلم. قالوا عرفت منها أن هذا اللي جابر إنه ما إن هذا ما هو هاتف رباني، هذا هاتف الشيطان، هذا كشف من الشيطان، ما هو ربنا. شوفوا النوع من الموازين، واحد عنده ضوابط يفطل يقول لك أي طريق الشيطان ما يصح أبدا، لا يمكن أن يكون هذا حق، مستحيل، لأن الله يأمر لا إن الله لا يأمر بالعشاء معاصي ما يأمر بها الملك. قالوا إن قلت لعبد اللي بقيت يمشي على طولكم ولا راضي هذا قالوا طريق الشيطان. سمعت ولا ما سمعت؟ إذا مارة التابعين هم الذين يحذرون طرق الشيطان. أيوة قول عقاب البيت. ويستفيد العلماء العاملين هذه سنة خير المرسلين. أولى يدلنا على الرحمن. الشيطان. أيوة. لا ترضى ما رضيه المفلس من ضاع عمره بعصيان وسوء. لأن حرام علينا نتبع ذاك اللي يرضى به المفلسون من عباد الله خالق شمنا وبه مفلس. وقد سأل رسول الله ترمى الصحابة قال لهم أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلسون هاو تعرفهم قالوا المفلس منها من لا درهم له ولا دينار. كلموه المفلس قال لهم يعني الإنسان اللي يأتي يوم القيامة بحسنات كالجبال الله أكبر ويكون قد عجاب الله قتل هذا وسفك دم هذا وضرب هذا وشتم هذا فيخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا نفدت حسناته وبقيت عليه مظالم للناس أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. الله أكبر. المفلس صحابة يعرف المفلس هذا ما عنده خمسة، هذا المفلس ما عندهش. قال لهم لا المفلس العين عليه، لا المخلوق اللي عود عاد عنده شمل حسنات يغار به ظلم العباد ما تبقى عليه حسنة يوم القيامة. وقال انه هو هون مارة المفلس هذا اللي هذا الانسان اللي ضاع عمره العياذ بالله في طاعة وسوء، معناها في معصية وسوء الا في المعاصي، وأنه نعوذ بالله ما أطول حسرته وندامته يوم القيام، أنه دار يندم على ذلك وشوف على أنه برت فرصة كان عاطيها لمولا. ثم ختم تاليفه قال أنه سأل مولا على أنه يختمنا كاملا بالحسنى ويوفقنا إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يجعلنا على طريق الشافع المشفع. وهون بإيجاز قال على أنه طلب مولا أنه يجعلنا ممن يشفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشفع فيه. والشفاعة قالوا انها خمس انواع، الشفاعة خمس اشكال. الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ومتفق عليها بين العلماء خلاص فيهم خلاف، وهو الناس تحصر يوم القيامة في المحشر وما يخاطب ما يخاطبهم ولا نقع وتعود الناس كاتل الاحراق وكاتل الحزن ولها قد كلام العنان وهي اللي هو ما في واحد يقعد يعني يطوال عليهم يعود وكذا يعود عاد بعضه للطاعات والمؤمنين الاتقياء يقولون يا رب أريحنا من هذا الوقوف ولو إلى النار. الله أكبر. إنهم تقوم الناس للشيكة وتخرج حديث الشفاعة المعروف اللي ممكن قد تسمع به، يقوم الناس ماشيين يقولوا يا أخوتي ما عندنا مش يكون نقيس وادنا عليه السلام اللي أبو البشر لأن مولانا أعطاه وأعطاه يقعد عاد يلود المدة توجه المولان. الله أكبر. به اللي ما مخاطب أنا قال ولم يعاقب حاصرين معه يقصوا آدم يعذر لهم، يقصوا نوح يعذر لهم، يقصوا إبراهيم يعذر، يقصوا موسى يعذر، يقصوا عيسى يعذر، يجوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هم الله. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم. إنين يجوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هم الله وها يقيموا يسي تحت ساق العرش. الله أكبر. أنا تحت العرش. وقال انه يلهم مولانا ثناء على مولانا ونوع من الدعاء ما كان يعرف. الله اكبر. ويسال مولانا ان قال له يا رسول الله ارفع راسك وسلت واعطى واشفعت وشفع. الله اكبر. اطلب من عندي اللي تبغي نعطيه لك واشفع مشفع. الله اكبر. يرفد يوم النبي صلى الله عليه وسلم يجي الخطاب من مولانا يا الملائكه يبدوا تفتيش المخارق وكلها صدوا على الجيش. ان هذه هي الشفاعه الكبرى وهي الناس بعد قاع تجبر الاخبار قاع ما كان قاع مناقشه قاع لا حاصرته. هذه قال للشفاعة الكبرى وقيل أن أجر شاعر القرآن عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أي مقاما يشكرك عليه جميع الناس. يفطر فيه أنك ما ركبت الخلق. سمعت الكلام؟ خارج الشفاء أخرى واحدين يعودوا مستحقين النار، تلاوي الطوف صعبنه الممالكة له يسويهم النار يقولون سبحانه سبحانه سبحانه يا مولانا طالب منك هذو واحدين منهم تخليهم والله قاعد من أهل النار وطفوهم يا غير خلوهم إيش الخبر من مولانا خلوا له الله أكبر. كانوا مدوي إنشار النار قطعة من لقم حيوان شو المخارق مكشكش من تحت وقيسوا النار إن إيش الأمر من الملكة ناس حاصرة لكن الحيوان وكل ساعة مشروية من هالشغل ينافذ بلي ما في واحد قد يقول الصقر له هذه الشفاعة أخرى خلق الشفاعة أخرى واحدين قاعد يدخلوا في النار يعني فوت النبي صلى الله عليه وسلم يعطيش يقول لهم ايه واحدين من أمتي بانوا دخلوا النار ماء يقيم ملي يتوجه المولار انه يطلصهم يجي الأمر انهم يوخوا الله أكبر لا واقوها شوي يوخوا عنه واحدين يعودوا حسناتهم ما هي ياسر ولا هي جبر بلا يصف الجنة ما هي كبير يقولوا يا مولانا طالب منك كل المخارق تزيد درجات إن قال ورانا عاطيهم كلام الغرف وكلام الأماكن في الجنة وهم لقاء ما عدلوا ترفع درجات هذه الشفاعة الرابعة. الشفاعة الخامسة واحدين قاع يدخلون الجنة ما ينقال لهم قاع الباسكم منش الله أكبر لا يناقشون ولا يحاسبون ولا ينقال معهم كلمة لا ينقال لهم ايه ليك الخلطة صدوا ليه اللهم اجعلنا منهم يا رب يا ربي هو عطاؤك فلا تحرمنا وهو فضلك فلا تحرمنا يا ربي إن العطاء عطاؤك والمن منه من علينا وخصنا بعجائب فضلك أرنا عجائب فضلك من فضلك واجرنا من سائر عدلك إنك حنان منان جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وأصحابه. هذا بصورة مختصرة هو هم ما تيسر من شرح مقدمة هذا المؤلف الموفق الشيخ عبد الرحمن المعروف الأخضري. هذه مقدمة هذا الرجل. استغرقت 20 ليلة جعلها الله لنا في ميزان حسناتنا وجعلها نافعة لنا مؤمنة لنا من كل شيء ولكل من سمعها ووعاها وعمل بها إنه سميع مجيب. إذا ورد المقدمة لا يدخل بين أهباب الماء المر صالح للطهارة نصبح يدنا قد نطهر لأنه أول نبدأ أن بطهارة العين يغض من أبصاره وطهارة الودنين أنه ما يسمع كلام الأجنبية ولا شحراء وطهارة اللسان ما يكذب ولا يقول شي ما يليق وطهارة القلب يعود المخلوق صافي قلبه رضا المخلوق بسخط الخالق ذاك نوع من تطهير القلب حتى يكون مرضاة الله مقدم وحاز على الكرعين والمشي شورهم والزنا والفواحش يتبارك للمخلوق إن يصق المكين تسابق تلو الشقة لا فهمتوه ولا ما فهمتوه هذا شيء تقري على صورة مقربة لمقدمة الأخبار بارك الله الحمد لله هذا النوع للنوع من كلام العلماء المحمد الدليل يقول حد مكم تلورى هذا اللي قال له حد لا تقرأ كتب الفقهاء يصنت له الله إن قال له بويا الذي كنت تجهل توهم له قريت معنى اللي قالوا الفقهاء تعرف لأنهم اللي قالوا ما هم سوقين ما في كلمة قالوها ما عندهم الذين الشيار معه أيوة أنا هنا ختموا بالدعاء أرى النص إن شاء الله هنا يتابعوا السلسلة يا غار الليلة القادمة أنا هنا أرجع بكم لتفسير القرآن الكريم الله أكبر أهل عدل جولة مع التفسير إن شاء الله ليالي الله أكبر وليالي خلا نعدلها مع الحديث ثم نرجع إلى الأخضر نقب أم اللي باب طهارته ونشوف ذلك وإن شاء الله نعود الآن الجول بين رياض الجنة ونرجع الله المستعان استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي.